يتلقى معارفه من خالق العلوم وواهبها. قال: ما أنهر الدم، أي أساله، وذكر اسم الله عليه. وذكر اسم الله عليه، أما ينهر الدم وادي سيل وما ذكرت اسم الله ما يجوز أن تأكل. لما؟ من يعرف لماذا؟ أعطيكم جائزة. لا، جماعة الدرس ينتظرون دائما، خلي جماعة الجديدة. لما إذا ما ذكر اسم الله على الشاء أو الدجاجة أو العصفور أو البعير ما يؤكل؟ لا لا لا، الجواب: لولا أن خالق هذا الحيوان أذن لنا بذبحه وأكله والله ما جاز لنا أن نؤذيه وأن نقطع حلقومه وأوداجه ونعذبه، فباسمه تعالى ذبحناه، لو لم يأذن ما جاز أن نذبحه. نحن لسنا برابع ولا همج ولا حيات ولا ثعابين، نحن أئمة البشرية وهداة العالم، نظلم ما نظلم ولو عصفورا. دخلت امرأة النار في هرة، حبستها، ما أطعمتها ولا سقتها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض، فهي في النار. ويتم يتمنطقون ويفوهون: الإسلام ما في ديمقراطية، ما في عدالة، ما في حقوق إنسان. يا جهال، ما عرفتم الإسلام؟ اتقوا الله أيها الجاهلون، كيف تعيبون ما لا تعرفون؟ عرفتم لي ما بسم الله؟ لولا إذنه ما صح أكله ولا ذبحه. فلهذا كونه سمينا لائقا تحب ما ينفع حتى تقول بسم الله. أما إذا أردت أن تغيظ الله وأولياءه قل باسمك يا عبد القادر. هذه الشالمة، هذه سيدي عبد القادر لمولاي إدريس، هذه لسيد فلان، يغيظون الله إغاظة وهم لا يشعرون، لا يفقهون ولا يفهمون. كيف يذبح لغير الله؟ نحن عبيده وإلا لا؟ لولا أنه آذن لنا أن نذبح ما ذبحنا، لولا أنه آذن أن نأكل ما أكلنا، فكيف نذبح للأولياء يا عباد الله؟ هيا ندخل وسط الجماعة، لما تذبح تقول هذه شاة سيدي عبد القادر. الله أمرك بهذا؟ هات القرآن. أعبد القادر أوصاك أن تذبح عليه هذه؟ الجواب لا. تشعر بأن عبد القادر في حاجة إلى حسنة، ممكن أنه في النار، حسنات قليلة، لحبك له تريد أن تكثر حسناته في سبيل الله؟ ممكن هذا؟ والله ما يخطو ببالهم. ما الذي يخطو ببالهم؟ أنهم إذا ذبحوا له يساعدهم، يدعو الله لهم، يبارك فيهم. سبحان الله، أي جهل أعظم من هذا الجهل؟ هذا الرازي على ما هو عليه من ضلال يقول: أجمع علماء الأمة على أن من ذبح لرسول الله شاة فقد كفر. هذا من كبار الأشاعرة. أجمع علماء الأمة أن من ذبح لرسول الله شاة فقد كفر، لأن الله قال: وما ذبح لغير الله مطلقا، لا ملك مقرب ولا نبي موصل ولا عبد صالح ولا قل إن صلاتي ونسكي لله رب العالمين. عرفتم هذه؟ والذبائح تذبح على الأضرحة، وخاصة في مواسم خاصة، موالد أو مواليد، كذا ولا لا؟ وإلى الآن ما زالوا يصرون، وإذا بلغهم أخوهم يغضبون، إما أن يقولوا أنت كذا أنت كذا، حتى يبقوا على باطلهم. هذه ثمرة الجهل، هذه ثمرة البعد عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فلا عجب. قال: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. ليس السن والظفر، استثناء السن والظفر. ما تذبح العصفور بأسنانك ولا بظفرك، إذا عندك ظفر كأظفار السيدات الآن، عرفتم السيدات وإلا الجامعيات المترقيات، أظفارها كأظفار الكلب أطول، كل ما في الأمر تصبغها بصبغة، ذي حضارة ومدنية يضحك اليهوديات عليها. إذن ليس السن والظفر. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: وسأحدثكم عن ذلك، أما السن فعظم. وهل يجوز الذبح بالعظام؟ لا، قد تكون عظام جيفة. وأما الظفر فمدى الحبشة، الأحباش يربون أظافرهم ويذبحون بها في غاباتهم وأسواقهم قبل الإسلام. إذن ظفر يخليه متين يذبح به العصفور وإلى الدجاجة، فلا يصح إذن أن نريق الدم وننهر بغير ما هو حديد أو كالحديد من قصب وغير. أما العظم والظفر فلا، لا لا ذكاة بهما، ولا تذكى الشاة ولا العصفور بهما. هذا والله تعالى أسأل أن ينفعنا وإياكم دائما ما نقول ونسمع، وأن يزكي نفوسنا ويطهر أرواحنا. وهيا نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: يا شيخ، من قاتل كافرا في الجهاد، من قتل كافرا في الجهاد وغنم منه فرسا أو سلاحا، ألا يحل له ذلك بمغالطة؟ ذاك يسمى بالسلب. الحاكم العام قائد المعركة الإمام يقول: من قتل قتيلا فله سلبه، رخصة. فحينئذ ينشط الأبطال ويتقحمون الميادين ويأتون بالسلب، سلاح، درع، كذا، فرس، خذوه. هذا بإذن القائد، عندما يرى أن هناك فشل أو ضعف، طالت المدة، المجاهدون فشلوا، ينشطهم. تبان، يقول: من قتل قتيلا فله سلبه، أما في غير إذن الحاكم فلا، لا لا يصح أبدا. سائل يقول: إذا شعر الرجل بأنه وقعت له كراهية بينه وبين زوجته، يعني سحر، ماذا يفعل؟ ماذا يفعل؟ يتوب إلى الله، يجتمع معها ويصليان في الليل ويبكيان ويرفعان أيديهما بالدعاء ويتصدقان ويلزمان باب الله حتى يحببهما إلى بعضهم. إذا انتصر السحر عليهما بالشياطين، ينتصرونهم بالملائكة الرحمين، يقبلان على الله في الليل، البكاء، الصلاة، الصيام، التطوع، والدعاء، الدعاء، ما يمضي 40 يوما إلا وقد طابت نفوسهم. هل يجوز إعطاء الخادمة من الزكاة زيادة على راتبها، وذلك من زكاة ذهب الخاص؟ هذه سيدة تسأل، امرأة مؤمنة إذا كانت خادمتك تعيل في أندونيسيا أو الفلبين وإلى ماليزيا أسرة كاملة و600 ريال ما تنفعها ولا تسد حاجتها فأعطيتها لا بأس، وإن كان لا تعول إلا نفسها وهي عائشة بحمد الله في بيتك وتوفر في المال حراما تعطيها الزكاة، غنية كيف تعطيها وهي غنية بك أنت وبالله؟ تنظرين هل هذه القادمة لها عائلة تعولها في بلادها محتاجة إليها تنتظر منها؟ نعم، لأن هذا المبلغ ما يكفيها أعطيها. أما إذا ما لها من تعول وهي في بيت عيش ورغد ما في، ما يجوز، سواء من زكاة الذهب أو زكاة البر والشعير. سائل يقول: ما حكم التبرع بالأعضاء بعد الوفاة؟ أنا لا أقول في هذا أبدا، الله أعلم. المصيبة أن تجرى عمليتان لحيين، هذا يشق بطنه ويبقى لتستخرج كليته، وهذا يبقى بطنه لتوضع له كلية، قد يموت أحدهما. العملية خطيرة ولا ما هي خطيرة؟ عملية اللوزات مات بها رجال، ما هي في البطن، فكيف إذن نعرض أحدهما للموت ونكون السبب؟ ثم نقول: لو كنا إذا فعلنا ما يموت أخونا نفعل، والله لا يموتن وطبيبه وأمهما، الآجال محدودة، إذا كان هناك إذن من الله في التداوي تداوينا، ما عندنا إذن نتحدى حدود الله من أجل أن يحيى فلان، ما يحيى إلا ما كتب الله له. يا شيخ يقول: إنني حلفت بالله على المصحف وأنا أعلم أني كاذب، لا حول ولا قوة إلا بالله، وقد ثبت وقد تبت إلى الله، فماذا يلزمني؟ أولا: اذهب إلى الذين حلفت لهم وكذبت عليهم، أطلب منهم ما كان لهم عليك، رد الحق الذي أخذته بالباطل، وإن لم تجد اطرح بين يديهم وابكي واطلب منهم العفو والمسامحة، هذا من شرط توبتك. ثالثا: صم أو أطعم 10 مساكين على يمينك الكاذبة، وإن كان بعض الأئمة يقولون ما ينفع فيها صيام ولا كفارة، هذه تغمسه بجهنم، اسمها اليمين الغموس، لكن قال أحمد الشافعي: خلي يتوسل إلى الله، خليه يكفر ينتفع بالصدقة، أليس كذلك؟ هذا هو الطريق. وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.